بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: بيان الحج. يسقط الجد بالاب، ويسقط ولد الابن بالابن، ويسقط الابعد من جد وابن ابنين باقرب، وتسقط الجدات بالام والقربى منهم تحجب البعد مطلقا، ولا يسقط الاب امه ولا ام ابيه، ولا يرث الا ثلاث: ام امي وام ابي وام ابي ابي، وان علونا امومه. واذا تساوين في الدرجه فالسدس بينهن، ولذات قرابتين مع ذات قرابه ثلث السدس. ويسقط ولد الابوين بابن وابن ابن واب، ويسقط ولد الاب بهم وبالاخ لابوين، ويسقط ولد الام بالولد وولد الابن وبالاب وبالجد وان علا، ويسقط به كل ابن اخ وعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: بيان الحجب. هكذا عندكم بيان الحجب. والحجب من أهم الأبواب التي ينبغي للطالب أو طالب العلم الذي يعمل في الفرائض أن يحفظه. والحجب في اللغة هو المنع مأخوذ من الحجاب، وأما في الاصطلاح فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. والحجب نوعان: الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان. وحجب النقصان هو منع الشخص من أوفر حظيه، كحجب الزوج من النصف إلى الربع، وهذا تقدم الحديث عنه، أو يعني تقدم الحديث عن بعضه. النوع الثاني حجب حرمان، وهو المراد هنا بهذا الباب، وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، أن يسقط الشخص غيره بالكلية. حجب النقصان يدخل على كل الورثة، أما حجب الحرمان فيدخل على كل الورثة إلا الزوجين والأبوين والولد. وضابط الورثة الذين لا يحجبون أبدا ضابطه ما قاله الشيخ منصور الكشافقي ناعقا: ضابطه من أدلى الميت بنفسه، من أدلى إلى الميت بنفسه هذا لا يحجب حجب حرمان أبدا. ثم قال رحمه الله: يسقط الجد بالأبي. هذا بالإجماع لأنه يدلي به، بخلاف الجدة فلا تسقط بالأب كما سيأتي. ويسقط ولد الابن بالابن، ولد الابن سواء كان ذكر أو أنثى يسقط بالابن، وكذا كل ولد ابن نازل بابن أعلى منه. قال: ويسقط الأبعد من جد. الأبعد يسقط بالأقرب، وهكذا وابن ابن بأقرب. وتسقط الجدات سواء كنا من جهة الأم أو من جهة الأب، تسقط الجدات بالأم، بخلاف الأب لا يسقط أمه كما سيأتي. فالأم تسقط أمها، لكن الأب لا يسقط أمه كما سيأتي، خلاف الشافعية. قال: والقرب منهم يعني من الجدات تحجب البعد مطلقا. والجدات والوالدات كما سيأتي ثلاث فقط، وذكرناها تقدم معنا: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. قال: ولا يسقط الأب أمه، لا يسقط الأب أمه. ثالث الجدة أمه ثالث من حفيدها مع وجود أب المتوفى، أمه ولا أم أبيه، وهي أم أبي الأب لا يسقط أم الأب ولا يسقط أم أبيه، مقصود بها أم أبي الأب. قال ولا يرث إلا ثلاث، أم أم وأم أب وأم أبي أب، وإن علون أمومة فقط. يعني لا تأتي أم أبي أبي أبي الأب، ما ترث أم الأم وأم الأب، أم الأم أو أم أم أم الأم، وهكذا أم الأب أو أم أم الأب أو أم أم أم الأب، وهكذا وين علونا. وأم أبي الأب، أم أبي الأب، وين علونا أمومة أمومة. قال رحمه الله إذا تساوين في الدرجة فالسدس بينهن، إذا تساوين الجدات في الدرجة فيقسم السدس بينهن، ولذات قرابتين. إذا الجدة التي لها قرابتان من المتوفى ترث ثلثي السدس، والجدة التي لها قرابة من المتوفى ترث ثلث السدس. ويسقط ولد الأبوين، مراد به إيش؟ الأخ والأخت الشقيقة، بابن وابن ابن وأب، ثلاثة يسقطون، وهذا بالإجماع. قال ويسقط ولد الأبي، يعني الأخ لأب والأخ لأم، والأخت لأب، الأخ لأب والأخت لأب. قال ويسقط ولد الأبي، يعني الأخ لأب والأخت لأب بهم، يعني بالثلاثة المتقدمين، بالابن وابن الابن والأب. وأيضا يسقط أولاد الأب، يعني الأخوة لأب يسقطون بالأخوة الشقاء. قال ويسقط ولد الأم بالولد، ولد الأم يسقط بالولد، يعني متى موجودة بنت متوفى أو ابن فإنه يسقط ولد الأم، يعني الأخ لأم. وولد الابن ولد الابن فقط، أما ولد البنت لا يسقط به ولد الأخ لأم. قال ولد الابن وبالأبي، أب المتوفى أو بالجد، يعني جد متوفى، يسقط الأخوة لأم بهؤلاء. قال وإن على، قال ويسقط به يعني بالجد الذي هو أبو الأب، وإن على كل ابن أخ وعم. أما الإخوة فيشاركهم كما تقدم في باب ميراث الجد والأخوة. ثم قال رحمه الله باب العصبات والعصبة. عصبات جمع عصبة، وهي في الاصطلاح من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير. والعصبة ثلاثة أقسام، العصبة من نسب ثلاثة أقسام. قسم الأول ذكره المؤلف بقول العصبة بنفسه، هو بنفسه عاصب، هو بنفسه عاصب، وهو ضابطه كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. ويستثنى من هذا طبعا الزوج، وإن كنا نقول يعني أن الزوج يعني ليس هناك نسب بينه وبين زوجته، المهم أن الزوج لا يكون عصبة. وكذلك الأخ لأم ليس عصبة، لماذا؟ لأنه بينه وبين الميت أنثى اللي هو أمه. والعصبة بالنفس له ثلاثة أحكام. قال وهو الذي إذا انفرد حاز المال، هذا الحكم الأول، عصب بنفسه إذا انفرد حاز المال كله، إذا مات عن ابن مثلا فالابن يأخذ كل المال، إذا مات عن أبيه يأخذ الأب كل المال. قال كالأبي وأبيه والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب وبنيهم، والعم لأبوين أو لأب وبنيهم، والمع كذا. إيش عندكم؟ معتق ولا معتق؟ ها؟ المعتق، أنا عندي المعتق خطأ، المعتق. وأيضا بنيهم أنا عندي خطأ. فالمعتق يرث من ممن اعتقه. الحكم الثاني من أحكام العصبة بالنفس أنه إذا كان معهم ذو فرض أو أكثر أخذ ما فضل عنه، أنه إذا كان معه ذو فرض أو أكثر أخذ ما فضل عنه. الحكم الثالث المتعلق بالعصبة بالنفس هو أنه إذا استوعبت الفروض المال فإنه العصبة ماذا يحصل له؟ يسقط. إذا استوعبت الفروض المال سقط العاصب. قال رحمه الله: وترث أخت لأبوين. هذا قسم الثامن العصبات. العصبة يسمونها إيش؟ ها؟ مع الغير. العصبة مع الغير، وتكون بوجود الأخت الشقيقة فأكثر، أو الأخت لأب فأكثر مع بنت. يعني تكون هناك في التركة بنت أو في الورثة بنت وأخت شقيقة أو أكثر، أو أخ أخت لأب أو أكثر. قال: وترث أخت لأبوين أو لأب فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر ما فضل. ما فضل تأخذ أحكام العصب بالنفس، تأخذ ما فضل من التركة. قال: والابن، هذا القسم الثالث من العصبات، يسمون العصبة بالغير، يسمون العصبة بالغير، وهم أربعة: من الذكور يعصبون أخواتهم. أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم. أولهم الابن يعصب أخته البنت، وابنه يعني ابن الابن يعصب أخته بنت الابن، والأخ لأبوين يعصب أخته الأخت لأبوين، والأخ لأب يعصب أخته الأخت لأب، يعصبون أخواتهم. فللذكر مثل ما لأنثى. وزاد عليهم في كشاف خامس العصبة بالغير، وهو الجد يعصب الأخت فأكثر، كما في باب الجد والإخوة. ثم قال رحمه الله: متى كان العاصب عما أو ابنه، كان العاصب مات عن أم مثلا وعم، أو أم وابن عم، أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، فالعم لا يعصب أخته. لماذا؟ ها؟ العم لا يعصب أخته لماذا؟ لأن أخته هي العمة، والعمة من ذوي إيش؟ الأرحام. ابن العم لا يعصب أخته وهي بنت العم، لماذا؟ إنها ثالث أصلا، إنها من ذوي الأرحام. أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. قال رحمه الله: ولا يرث المعتق، أنا عندي معتق خطأ، ولا يرث المعتق الذي أعتق شخصا. إذا أعتق الإنسان شخصا عبدا يعني صار حرا ومات هذا العبد ولا يوجد وارث، فيرثه المعتق إلا عند عدم عصبة النسب للعبد المعتق يعني. ثم عصبته الذكور، عصبة المعتق يعني الذكور، الأقرب في الأقرب كالنسب. ثم قال رحمه الله: فصل في أصول المسائل. والمراد بهذه الأصول هي الأعداد التي يعني تكون أصول للمسائل الفرضية. المسائل الفرضية لابد لها أصل، كل مسألة فرضية لابد لها أصل، فالأصول لا تخرج عما ذكره الفقهاء، وهي سبعة فقط، وهي سبعة. ما هي السبعة هذه؟ أحسن، لا بس جيب لي بالعدد. لا اثنين، لا اثنين، هو أصل، هو المقصود بها أصول مسائل يعني تضع فوق، مثلا توفي عن أم مثلا وبنت وابن، فالأصل كم يكون؟ ستة ثمانية، هي أصول ما تخرج عن سبعة أصول. أصول مسائل فرضية سبعة فقط، وتعود طبعا، ها اثنين وثلاثة أحسنت وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين، هذه أصول مسائل، إلا طبعا المناسخات يعني أصولها تزيد، المهم أنها تعود، تعود بعضها طبعا يعود بعضها لا يعود. أربعة من هذه الفروض لا تعود، وهي اثنين يعني إذا كان أصل مسألة اثنين فإنه لا يزيد، لن يكون ثلاثة، والثلاثة والأربعة والستة، فهذه الأرقام الأربعة إذا صارت أصول للمسألة فإنها لا تعول، لا مستحيل تكون ستة الأربعة، مستحيل تكون الأربعة مثلا خمسة، كذلك الثمانية ما تعول، الفروض التي تعول أو العدد التي تعول هي ستة اثنى عشر وأربعة وعشرين، الستة تعول كم مرة؟ أربع مرات، يعني تكون سبعة، ستة تعود إلى سبعة، يعني شفعا وثرا يقولون سبعة ثمانية تسعة عشر، واثنى عشر تعود إلى سبعة عشر وثرا، يعني تعود إلى كم؟ ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربعة وعشرين تعود مرة واحدة فقط إلى كم؟ سبعة وعشرين، تعود مرة واحدة فقط إلى سبعة وعشرين، هذا المراد بهذا الفصل. يقول أربعة لا تعول وهي ما فيها ضابط الأربعة التي لا تعول وهي اثنين والثلاثة والأربعة والثمانية، قال ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فرض أو فرضان من نوع، مثل لو توفي عن مثلا زوج وأخت، الزوج كم له؟ النصف، والأخت فأصل مسألة النصف، فأصل مسألة من اثنين، واحد للزوج واحد للأخت، أو فرضان من نوع، هذا اللي ذكرته لكم فرضان من نوع، لكن لو كان فيه فرض واحد، لو توفي مثلا عن زوج وابن عم، فالزوج كم له؟ توفيت المرأة الزوجة عن زوج وابن عم، الزوجة كم لها؟ النصف، الزوج له النصف والباقي لابن العم، المسألة من كم؟ من اثنين، مسألة من اثنين. قالوا فنصفاني، يعني إذا أتى في المسألة نصفان فأصل مسألة من اثنين، إذا شفت في مسألة نصف والبقية، يعني مثل ما ذكرت لكم زوج وابن عم نصف والباقي، يعني وارث يأخذ الباقي، فعلى طول تعرف أن مسألة أصلها تكون من إيش؟ من اثنين. قال والثلثان أو ثلث والبقية، نعم كيف؟ نعم نعم ذكرنا هذه، فنصفان أو نصف والبقية من اثنين، عدل؟ قال رحمه الله والثلثان، إذا رأيت في المسألة ثلثان فأصل مسألة على طول يكون، لا ثلثان أصل مسألة من ثلاثة على طول، أو ثلثان والباقي فأصل مسألة من، أو ثلث فقط فأصل مسألة من ثلاثة، هذه الأصول المسألة هذه يريحك، يعني حتى لو ما عندك يعني ما تستطيع يعني تجمع وتطرح، خلاص إذا شفت ثلثان أو ثلث والباقي فأصل مسألة من ثلاثة، ثلثان والباقي فأصل مسألة من ثلاثة. قال والثلثان والثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية أيضا ربع، إذا شفت مسألة ربع والباقي فأصل مسألة من كم؟ أربعة، أو مع النصف، إذا رأيت مسألة ربع وارث يرث الربع و وارث يرث النصف، مثلا زوج توفيت عن زوج وبنت وابن عم، وابن عم الزوج كم له؟ الربع، والبنت كم لها؟ النصف، والباقي لابن العم، اصل مساله من كم؟ اربعه، ربع والبقيه، او ربع مع النصف فاصل مساله من اربعه. قال وثمن والبقيه، انا عندي الواو ساقطه، وثمن والبقية، إذا رأيت مسألة فيها ثمن والباقي مثل إيش؟ ها؟ لا هي لا، الثمن لابد تجيب زوجة، توفي عن زوجة وابن، فالزوجة كم لها؟ والباقي للابن، فأصل مسألة من كم؟ من ثمانية، فإذا رأيت ثمن والباقي فأصل مسألة من ثمانية، أو مع النصف، ثمن مع النصف فأصل مسألة من كم؟ مثل إيش ثمن مع النصف يا محمود؟ توفي عن زوجة وبنت وابن عم مثلا، وابن عم، فالزوجة لها ثمن والبنت نصف والباقي لابن العم، فأصل مسألة من كم؟ من ثمانية. الزوج كم له؟ الزوجة كم لها؟ واحد نعم واحد. والبنت كم لها؟ أربعة، ويبقى لابن العم ثلاثة. قال وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر. الفروض القرآنية ستة أنواع تتنوع إلى نوعين، ما هما الفروض القرآنية ستة؟ هم يتنوعون إلى نوعين. النوع الأول الربع، ولا نبدأ بالثمن مثلا، ثم الربع، ثم النصف، هذا نوع. والنوع الثاني ما هو؟ السدس، الذي هو نصف الثلث والثلث والثلثان. فهذا إذا أتت مسألة فيها من هالنوعين، يعني نصف مثلا وثمن، نصف وثلث، فهذه أصول مسائل في أو أصول مثل هذه مسائل يعول، لأنه إما يكون ستة أو 12 أو 24. فالستة تعول شفعا ويترا، وال12 تعول وترا ثلاث مرات، وال24 تعول وترا إلى فقط إلى 27. قال رحمه الله ثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر، نوعان، فنصف مع ثلثين أو ثلث، نصف مع ثلث أو نصف مع سدس. فأصل المسألة من ستة، فإذا رأيت مسألة فيها نصف مع سدس فمباشرة تجعل أصل مسألة من ستة، وتعود إلى عشرة شفعا ويسرا، يعني تعود إلى الستة، تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. قال وربع مع ثلثين أو ثلث، يعني ربع مع ثلث أو ربع مع سدس. فأصل المسألة إذا رأيت في المسألة ربع مع ثلثين أو ربع مع ثلث أو ربع مع سدس، فأصل المسألة من 12، وتعود إلى 17 وترا كما ذكرت سابقا، يعني 13 15 7. قال وثمن مع سدس أو ثلثين، إذا رجت مسألة ثمن مع سدس، مثل مثلا توفي عن زوجة وأم وابن، زوجة أم ابن، الزوجة كم لها؟ الثمن، والأم كم لها؟ السدس. الآن ثمن مع سدس والباقي للابن، فأصل مسألة من كم؟ من 24. أحسن، من 24. فالزوجة كم لها؟ ثمن 24 ثلاثة. أحسن. والأم لها السدس، كم لها الأم؟ أربعة. أحسن. والباقي يكون للابن. قال أو هما من 24، وتعود بثمنها مرة واحدة إلى 27، ما تعود إلى يعني مثلا 25 لا، ولا إلى 27 ولا إلى 26، وإنما تعود إلى 27. قالوا إذا كانت التركة، هذا سنتكلم الآن عن قسمة التركات، ولها طرق، يمكن خمس طرق لقسمة التركات، خمس طرق لقسمة التركة. نعم شيخ، نعم كيف؟ إيه، ثمنها كم؟ ثمن 24 كم؟ ثلاثة، فتعول إلى 27، هي 24 تعول إلى 27. قال رحمه الله قسمة التركات طبعا سهل جدا، إما بالنسبة طبعا، قال معلومة، وإذا كانت التركة معلومة 100,000 مثلا أو 60,000، وهي الثمرة مقصورة من عين الفراغ، وذكر طريقتين. النسبة، قال وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، مثل نسبته. مثلا توفي مثلا عن نقول زوجة وأم وابن، زوجة وأم وابن، كم الزوجة لها؟ ثمن سدس باقي. وخلف مثلا نقول 8,000 ريال، ثمن الثمن تلاف كم؟ ألف تعطى الزوجة. يبقى عندنا إيش؟ السدس. السدس هنا نسبته صعبة إلى الثمانية. نسبة السدس إلى الثمانية صعبة. إيش؟ نخليه 12 أحسن. نخليه 12. ثمن 12,000 هو خلى 12,000 فقط. ثمن 12,000 كم؟ ها؟ 1500 ريال. ممتاز. وسدس 12,000 كم؟ ها؟ 2000. والباقي يكون هذا بالنسبة يعني بالعقلية تقسمه بالعقل فقط. لكن لا تجرب على ملايين وتسوي نفسك وتضيع المسلمين وتورث من لم يرث أو تزيد الناقص. هذه النسبة. النسبة يعني ما تكون غالبا في التي في ليس فيها كسور. التركة لا ليس فيها كسور. لو وزعنا الأموال لا ما في كسور، ما في نصف ربع ما في. قال وإن شئت ضربت السهام. الطريقة الثانية تضرب السهام سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. نخلون أنه ورث مثلا 8,000 ريال، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والباقي الابن. يقول ضربت سهامه، الزوجة كم لها من الثمن؟ كم سهم لها من الثمن؟ لا واحد. واحد. يقول ضربت سهامه، ضربت سهام الأم الزوجة واحد في التركة يعني في 8,000 كم يساوي؟ ها؟ واحد في 8,000 كم؟ 8,000. يقول وقسمت الحاصل على المسألة 8,000 تقسيم 8 فيها 1000 ريال. الأم لها السدس، لها السدس تضرب السدس طبعا الثمانية كم؟ فيها كسور. إيش؟ المهم لو تشوفه في الآلة الحاسبة هي لابد فيها كسور. تأكد يا عبد الله. ها؟ إيه. يعني 8 تقسم على 6 كم الناتج؟ 1.3. أيوة تأخذ 1.3 تضربها في 8,000 وتقسمها على 8 كم الناتج؟ 1333. أيوة والباقي يكون للابن. نعم. لا هذه الكسور إذا وجدت كسور وأرباع وأنصاف لا بد نسلك هذه الطريقة. أي هو الأفضل. الأفضل الطريقة الثالثة وهي أنك تقسم التركة في على إيش؟ على أصل مسألة، ومن له شيء من المسألة تضربه في هذا الناتج. تقسم 12,000 مثلا تقسمها على 8,000 والناتج كل من له سهم من المسألة تضربه في هذا الناتج فيخرج نصيبه. هذه أسهل، هذه أسهل وأشهر أيضا. قال وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق، طرق كثيرة 5 طرق ذكر في الإقناع والمتاع 5 طرق. قال وإذا فضل بعد الفروض شيء ولا عصب رد على كل، هذا أيضا فصل مستقل جدا يعني هو الرد. الرد يرد على جميع الورثة بقدر إرثه إلا الزوجين. قال باب ذوي الأرحام وهم 11 صنفا. وتعرفون أن توريث ذوي الأرحام فيه خلاف بين الحنابلة وغيرهم، والحنابلة يورثون ذوي الأرحام، وفي هذا الباب صعوبة بالغة يعني في مسائلهم. وهم يقسمونهم يقولون هم 11 صنفا. الصنف الأول ولد البنت لصلب. طبعا كيف يرث ولد البنت لصلب؟ توفي مثلا عن توفي أو توفيت عن ولد عن بنت بنت مثلا أو ابن بنت، كيف يرث؟ ها؟ له تقول تنزل هذا الوارث إلى أقرب شخص يرث من الميت، فابن البنت نزله مكان إيش؟ مقام البنت، مكان البنت. وإن كان ذكرا أقول نعم يرث كأنه مات عن بنت، وهكذا في جميع الأصناف التي ستأتي. قال أو الابن ولد البنات لصلب أو ولد بنات الابن وإن نزل. قال الثاني ولد الأخوات أيضا ابن الأخت وبنت الأخت. قال الثالث بنات الإخوة. الرابع بنات الأعمام. الخامس ولد ولد الأم بنت الأخ لأم ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام. هؤلاء ينزلون إذا ورثناهم منزلة الأخ لأم. قال والعم هذا إيش كم رقمه؟ العم لأم. العم لأم هو طبعا أخو أب الميت لأمه. أخ أب الميت لأمه. العم لأم هذا رقم 6 ولا 7؟ 6 6 نعم لا 6 تونا هذا لا نفسه ولد البنت اللي صلب أو الابن لابن هذا واحد. إذن العم لأم 6. والأخوال والخالات من ذوي الأرحام كيف يرثون الأخوة والخالات؟ منزلة الأم. الخال ينزل منزلة الأم كأن الميت مات عن أمه. وأبو الأم هذا الثامن. قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد. اللي يرث عندنا أم أبي الأب. لو جاتنا أم أبي أبي الأب هذا أعلى من الجد. هذه من ذوي الأرحام. هذا إيش كم رقمهم؟ 9 9. العاشر ما ذكرها مؤلف. العاشر هو العمات وهم أخوات إيش الأب سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم. والحادي عشر كل من أدلى بهم بهؤلاء الأصناف العشر المتقدمة. كل من أدلى بهؤلاء الأصناف العشر المتقدمة فإنهم من ذوي الأرحام. قال ولا يرثون لهم أحكام طبعا عدة أحكام. قال لا يرثون إلا إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. أبدا ما يوجد لا صاحب فرض ولا عصبة فننتقل إلى توريث ذوي الأرحام بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو بدرجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه. قال وذكورهم كإناثهم يعني ليس الذكر كحظ الأنثيين أبدا. الذكور يكونون كالإناث. أيضا أظن هنا أنه خلاف الشافعية هنا الذين يقولون للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا لزوج أو زوجة معهم فرضه إذا كان توفي عن زوج أو توفيت عن زوج أو توفي عن زوجة مع واحد من ذوي الأرحام فيأخذ الزوج أو الزوجة فرضه فرضها والباقي يكون لذوي الأرحام. قال بلا حجب ولا عون والباقي لهم يعني لذوي الأرحام بعد أن نعطي الزوجين أو واحد من الزوجين. قال باب ميراث الحمل والخنثى. والحمل مراد به ما في بطن الآدمي من ولد. والخنثى هو الذي له شكل ذكر وشكل فرج امرأة. شكل ذكر وشكل فرج امرأة أو له ثقب مكان الفرج يخرج منه البول. وينقسم الخنثى إلى قسمين. ما هما؟ الخنثى المشكل والخنثى غير المشكل. والخنثى غير المشكل هذا كثير في المجتمع. وهذا الخنثى غير المشكل هو الذي يتبين يعني له فرج امرأة وذكر رجل فيتبين إذا بلغ أو قبل البلوغ أنه ذكر أو أنثى. هذا موجود لكن اللي أشكل منه واللي أقل وأندر منه هو الخنثى المشكل الذي يبلغ ولا يتبين فيها له ذكر وله أنثى. وهذا أيضا نادر جدا. قال والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا. اشترط لإرث الحمل أن ينزل حيا نتيقن أنه نزل حيا. قال ووجد دليل حياته. قال وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين أو أنثيين. والفقهاء يجعلون له كم مسألة حمل؟ 6 مسائل. 6 مسائل إما ذكران أو أنثيان أو ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى. 6 احتمالات. 6 احتمالات يجعلونها له. إذا طلب الورث القسمة وقف له الأكثر. الأفضل أنهم لا يقسمون التركة حتى يخرج هذا الحمل، لكن لو أصروا على القسمة فيوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. قال ويعطى من لا يحجبه إرثه كاملا، إذا كان هناك وارث لا يحجبه هذا الحمل لو ولد حيا فيعطى إرثه كاملا، ولمن ينقصه اليقين الذي ينقصه هذا الحمل، الوارث الذي ينقصه الحمل لو خرج حيا فإنه يعطى اليقين. قال فإذا ولد أخذ نصيبه ورد، ورد عندكم أو رد؟ أي هو ورد مفروض حتى في الكتاب ورد، ورد هذا الحمل أو يرد منه يعني ما بقي، وإن أعوز شيئا يعني إذا كان نصيبه أكثر مما وقف له رجع على بقية الورثة. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذه مسألة لها حالات كثيرة، وهكذا أطلقها هنا وفي زاد المستقنع. خنثى المشكل هو الذي الفقهاء يقولون يخرج البول عنده من الذكر والفرج منهم، هذا مشكل، هذا مشكل. فهذه لها فيها كلام طويل لا يتسع الوقت لذكرها. ثم قال رحمه الله باب ميراث المفقود، والمراد به هنا من لا تعلم له حياة ولا موت، انقطاع خبره. من خفي خبره، طبعا قسمان، من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة، إذا اختفت أخباره وانقطعت في سفر أو أسر عند شخص لا يقتل الأسير غالبا، قال غالبه السلامة، كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، لا منذ اختفى وإنما منذ ولد. قال وإن كان غالبه الهلاك، هذا القسم الثاني، إذا اختفى وخفي خبره في غيبة غالبه الهلاك. قال رحمه الله انتظر به تمام 4 سنين منذ فقده، منذ فقد، ثم يقسم ماله إذا انتهت المدة 90 سنة في الأول و4 سنين الثاني يقسم، ولم يأتي يعني يقسم ماله فيهما في الحالتين وفي القسمين. فإن مات مورثه في مدة التربص ومدة انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم هذا الغائب أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله، يعني كأنه مات عن هذا الذي وقف له يورث عنه. قال والباقي الورث يصطلح على ما زال عن حق المفقود فيقتسموه. ثم قال رحمه الله باب ميراث الغرقى، جمع غريق ونحوهم من خفي موتهم بأن لم يعلم أيهم مات أولا، كالهدم ومن وقع بهم الطاعون وكحوادث السيارات، تقع الحوادث ما ندري من اللي مات أول. قال إذا مات متوارثان يعني كل منهم يرث الآخر، مثلا أب وابن مثلا أو أخوان، قال كأخوين لأب، بهدم أو غرق ونحوهما وجهل السابق بالموت، ما ندري من اللي مات أولا، ولم يختلفوا فيه، ولم يختلفوا فيه يعني الورثة لم يختلفوا فيهم، لم يدعي أحد من الورثة أن مورثهم مات قبل الثاني، ما اختلفوا فيه. فحينئذ يقول ورث، نورث كل واحد من الآخر، لكن من قال من تلاد ماله، يعني من قديم ماله، من قديم ماله دون ما ورثه منه، يعني لو مات أحدهما عن 20,000 عنده وسيرث من هذا الأخ مثلا 5,000، والثاني مات عن 30,000 وسيرث من أخيه 5,000، فالورثة فكل واحد منهما نورثه من الآخر من المال السابق، لا من المال الذي أخذه من الذي مات معه. قال دفعا للدور، دفعا للدور. قال باب ميراث أهل الملل، والملل جمع ملة كسر ميم، وهي الدين والشريعة. تقدم أن موانع الإرث اختلاف الدين بين الميت ومورثه. قال لا يرث الكافر المسلم، هذا كما ورد في الصحيح، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم. قال ولا المسلم الكافر إلا بالولاء، كيف الولاء هنا؟ يعني إلا إذا مثلا شخص سيد اعتق عبده ومات العبد، مات هذا المعتق، فهل يرث السيد المسلم من معتقه الكافر؟ نقول نعم يرث، نقول يعني هذا المربي. أما في غير الولاء فلا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر مسلم. الحالة الثانية التي يرث فيها الكافر من المسلم، إذا أسلم الكافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم، إذا أسلم الكافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم فيرث من المسلم، فيرث من المسلم. قال رحمه الله: وتوارث أهل الذمة مع اتفاق أديانهم، يعني اليهود والنصارى والمجوس، إذا وهم ملل شتى، فالكفار ملل شتى يعني مختلفة، فلا يتوارثون مع اختلاف أديانهم. فاليهود ملة والنصارى ملة والمجوس ملة. قالوا: مرتد المسلم الذي ارتد خرج عن الإسلام لا يرث أحدا، لا من المسلمين ولا من الكفار. قال: وإن مات فماله فيع يعني يصرف في مصالح المسلمين، ولا يورث أيضا هو. قال: ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا. هناك بعض المجوس يرث بقرابتين، وذكروا صور لا نريد أن نتوسع فيها، لأنهم يتزوجون يعني من أرحامهم، من عادتهم أنهم يتزوجون، مثل الشخص الزوج من أمه مثلا أو من أخته. قال: بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. ثم قال: باب ميراث المطلقة، من أبان زوجته في صحته، أبانها يعني طلقها طلاقا بائنا، أو مرضه يعني أبانها في مرضه غير المخوف، مرض عادي زكام مثلا أو إنفلونزا، وأبان زوجته طلقها طلاق بالثلاث مثلا ومات به في هذا المرض، أو المخوف أبانها في مرض موته المخوف ولم يمت به، لم يتوارث، بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته. إذا طلقها طلاقا رجعيا ومات، فإن هذه المرأة التي هي رجعية الآن في عدتها فإنها ترث منه. قال: أوابانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أوابانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه. يعني قال: أنا إذا جاني مثلا مرض كذا أو سمح الله السرطان أو غير من الأمراض فزوجتي طالق، نقول ترث، لأنه متهم بقصده حرمان الميراث، أو علق إبانتها على فعل له ففعله في مرضه المخوف ونحوه، لم يرثها هو ولا يرثها إذا مات، وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج، ما لم يعني تنتهي العدة وتتزوج، أو ما لم ترتد فإنها لا ترث منه. وكذلك يثبت الإرث للزوج من زوجة فقط إن فعلت بمرض موتها ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة، إن اتهمت بقصد حرمانه، يعني نظير ذلك في الزوج. ثم قال رحمه الله: باب الإقرار بمشارك في الميراث، يعني إذا قر بعض الورثة بمشارك لهم في الميراث. قال: إذا قر كل الورثة ولو أنه واحد توفي عن ابن مثلا، فأقر هذا الابن أن فلان من الناس أخوه مثلا، قال: وصدق أو كان صغيرا، يعني أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا أو المقر به مجهول النسب، ثبت نسبه وإرثه. إذا ثبت النسب يثبت الإرث. يشترط لثبوت النسب شروط: الشرط الأول أن يقر به كل ورثة، الشرط الثاني أن يكون المقر به يمكن كونه المقر به، يقصد يمكن كونه من الميت، فإن كان الميت دون ابن عشر لم يصح الإقرار بولد منه. الشرط الثالث أن لا ينازع أحد في نسب المقر به بأن لا يدعي آخر نسبه. قال رحمه الله: وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله، توفي عن مثلا ابنين فواحد منهم أقر بشخص أنه أخيه، فهذا المقر له ثلث ما بيد المقر، وإن أقر بأخت فلها سدس فأفلها خمس ما بيد المقر. ثم قال رحمه الله: باب ميراث القاتل وبعض والولاء. قال: من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه بلا حق لم يرثه إن لزمه لزم هذا القاتل قود أو دية أو كفارة، حتى لو كان قتل خطأ، لأن قتل خطأ في كفارة. قالوا: مكلف غيره سواء، حتى لو كان متسبب في موت مثل الأب ابن صغير، فإن هذا الابن الصغير لا يرث من أبيه، وغيره سواء. قالوا: إن قتل هذا الوارث قتل مورثه بحق كقود في قصاص يعني، وحد كان يكون المورث زانيا ورجمه، قال: ورثه. ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر حريته، ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء. من اعتق عبدا فإنه يكون مولا له، ويرث هذا المعتق، المعتق يرث المعتق إذا لم يكن للمعتق عصبة. قال: وإن اختلف دينهما، هذا تقدم، ولا يرث النساء بالولاء، يعني لو المرأة إذا اعتقت، إلا من اعتقنا واعتق من اعتقنا، المرأة لا ترث بالولاء إلا إذا باشرت العتق، يعني امرأة اعتقت مثلا رجلا فمات فإنها ترث منه، لكن بنت هذه المرأة لا ترث بالولاء إلا من اعتقنا، يعني باشرت ولادته، أو اعتقه من اعتقنا، يعني اعتقه من باشرنا عتقه. ثم قال رحمه الله: كتاب العتق. والعتق في اللغة هو الخلوص والشرع، تحرير الرقبة وتخليصه من الرق. قال: ومن أفضل القربات، لأن الله عز وجل جعله كفارة القتل والوط في نهار رمضان، وكفارة الأيمان، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في كاكل معتقه من النار. قال رحمه الله: وهو من أفضل، ويسن عتق من له كسب، يعني إذا اعتق سينتفع بمكسبه، وعكسه بعكسه، الذي لا يستطيع أن يتكسب، العبد الذي لا يستطيع أن يتكسب، فالأفضل عدم عتقه، كان يكون مثلا أعمى أو كبير في السن، فالأفضل عدم عتقه. قال: ويصح تعليقه بموت، يصح تعليق العتق بالموت، وهو التدبير، أنت حر دبر موتي مثلا، أو دبر حياتي، بعد أن أموت تكون أنت حر، هذا يسمونه التدبير، تعليق عتق القن بموتي المعلق. قالوا: تسنوا الكتابة، سن كتابة العبد، والكتابة هو أن يشتري العبد نفسه من سيده، يسن للسيد أن يكاتب عبده، يعني يبيع عبده نفسه، يقول له: ادفع لي 100,000 ريال مقسط طبعا، وتكون حر بعدها. قال: مع أمانة العبد وكسبه، يعني تسن إذا كان العبد أمينا وأيضا يستطيع التكسب. قال: وتكره مع عدمه. قال: ويجوز بيع المكاتب، إذا كاتب عبده والمكاتب الآن جالس يؤدي، يجوز بيعه، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، إذا وفى لمشتري بقية الأقساط والنجوم فإنه يكون مولا له. قال: وإذا أدى عتق وولاؤه له، يعني لمشتريه. قال: وإن عجز، يعني ما وفى 100,000، ما وفى ما استطاع، فإنه يعود قنا لمشتريه أو لسيده الأول. قال: وإذا أولد حر أمته خلق ولده حرا، إذا وطئ الحر أمته المملوكة يخلق الولد حرا حيا، ولد أو ميتا، لكن بشرط أن يتبين فيه خلق الإنسان، وأقل مدة يتبين فيه خلق الإنسان كم يوم؟ 81. قال: وصارت الموطوءة هذه التي أتت بهذا الابن أم ولد له، يعني للواطئ، وتعتق بموته من كل مال، يعني لا يجوز أن أمهات الأولاد لا يجوز أن يبعن، ويكونون أو يكن حرارا أو حرائر بعد موت الواطئ. قال: وأحكام أم الولد أحكام الأمة، مثل أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة، إلا في نقل الملك في رقبتها، يعني ما يجوز أنك تبيعها، وإلا بما يراد له، يعني يراد نقل الملك الرهن مثلا، يجوز رهنها أيضا، لأنه سينقل الملك فيها إذا لم يؤدي الراهن، كبيع ووقف ونحوه لا يصح بيعها ولا وقفها ولا أيضا ولا هبتها ولا الوصية بها. ثم قال المؤلف رحمه الله كتابه النكاح إيش؟ والله ما أظن الإخوان يعني يلا تحملوا فرائض الحين. كم باقي شيخ حمد؟ باقي 10 ما يصير. طيب شو رأيكم؟ إيه؟ هو طارق عنده زواج إن شاء الله بعد أسبوعين. تجي طيب تحضر؟ طيب تعزم موجودي كلهم؟ بس مشكلة المكان ما كيف؟ إيه دعوة الجفل هذه دعوة العام يكره أنا بالنسبة لي. آه شيخ أحمد. رأيكم وقف سوى قال بس إن خاف طارق ما يجي يقول أنا شغلت أجهز. طيب بالنسبة للشيخ أحمد بالنسبة للذي حضروا كيف يعني إحنا عندنا إن شاء الله إن شاء الله في إجازة من سند عالي فما الذي كيف نعرف اللي حضر جميع الدروس؟ ما هي الطريقة في معرفة من استوفى جميع الدروس؟ ماشي. ايش سجلت اسماء اول الدرس بالقراءه؟ من يقول بالقراءه؟ محمود يعني كيف نتجاوز هذه العقبه؟ يعني ما تعطي اجازه لمن حضر او مثلا نقول نوسع الدائره نقول او استمع مثلا الدروس التي لم يحضرها وهو وامانته ونعطي كان صادقا وإلا إيش؟ والله هذا أفضل الظاهر نحن نسويه لابد كل نهاية متن نقرأ المتن ونجيز فيه في يوم مثلا ساعتين تراه خالص ساعتين ثلاث ساعات بالكثير إيش؟ وسيحضر على كل من هب ودب حتى اللي يحضرون في زواج طارق بحضرهم إن شاء الله. لا هذا فكرة حلوة أن نحن نقرأ المتن كله ويعلن عنه ويرفع فيه أيضا من الآن. متى هذا سيكون إن شاء الله؟ فصل قادم أول يعني بعد ما ننتهي أسبوعين ثلاث أسابيع نجعله في يوم مثلا ثلاث ساعات وننهي المتن كله. ها؟ ولا إيش رأيكم؟ والله أنا قلت للشيخ أحمد ودي أنهي الفصل هذا لكن يقول ما الطلاب يقول يعني يقول دلع الطلاب يقول ما مشكلة الاختبارات تقترب منكم يعني باقي 5 أسابيع يصفى لنا 3 أسابيع فقط. أنا قلت للشيخ لو يعطيني بس يوم مغربية أو يومين مغربية والله أنا جيد أنا ما ودي أن احنا نجلس فصل قادم إيش عصر مغرب أو أحسنتم صحيح العصر طويل جدا والشيخ استشاركم يقول من قبل تكلمنا من قبل قلنا نزيد نصف ساعة للدرس وننتهي هذا الفصل جاءتني رسائل على الخاص واتساب لا نبي نقتصر على الساعة. الإشكال اللي شاركك يمكن ما يحضر الآن ما حضر يعني أتوقع أنه ما حضر في بعضهم يحضر زين الحمد لله من يحضر يعني بعضهم يدلي مثل يعني الحراج يجي اللي هو النج يزيد في السلعة ويمشي من لا يريد شراءها فبعضهم فعلا يعني يكدر يعني على الموجودين على الطلاب وهو ما يحضر اصلا وليس بحريص اصلا. ثم بعد شيخنا بعض الاخوان طرحوا ان يكون يوم علمي في نهايه الاسبوع لكن لا يناسب جميع الحاضرين بعض الشباب يقول لم ينزل عند اهلي نخلي يوم الاحد ليه اي عصر الاحد والخميس والمغرب عصر احد ومغرب وعشاء مثلا او الى العشاء فقط العصر من الساعة 4 نبدأ مثلا أو 4 أو 5 إلى العشاء. طيب كرما سمعتم اقتراح الشيخ الذي لا يوافق يتواصل معي على الخاص هذا نحتاج فيه يوم واحد فقط إن شاء الله علمي والأيام البقية يعني نخليها على ما احنا عليه براحتكم، بس انا اخشى اختبارات تزحمكم يعني. يعني هو اسبوع القادم نخلي اللي بعده مثلا، بس حطوا يعني في حسباننا من يمكن الساعة 4 إلى العشاء أو إلى بعد العشاء، يعني بعد العشاء ساعة فقط. وهذا الشيخ الله يجزاه خير بعد يكرمنا بعشاء ويعشينا. طيب إخوان الآن سمعتم الشيخ، يكون هذا ليس الأسبوع القادم الذي بعد الذي لا يناسبه حتى يكون العدل مع الجميع. بعض الناس يستحي أن يتكلم الآن، الذي لا يناسبه يرسل الشيخ خاص. نعم فاصل الخاص مثل الدرس لما قلنا ساعة أو ساعة ونص، وإذا ما ناسب الجميع يعني إذا كان النص والنص أو يعني الدرس على ما هو عليه نكون فصل إن شاء الله الفصل القادم. إذا نكتفي والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة للمسألة إذا أدى العشق هذا السيد وإن عدد هذا قيمة المال اللي دفعه ممكن 6-7 أشهر خلاص ما يرجع هذا بعد 6 أشهر مثلا. 6 أشهر الأولى أخذها السيد الأول، ومثلا اشتغل 2-3 شهور وأخذها المشتري الثاني، هذا خلاص يأخذ له ذاك ما يعني. خلاص يرجع قلنا هو مملوك اصلا، ما يقول السيد عطني عطني خلاص كان سالنا، لا هو مملوك اصلا. اشترط نجمين فاكثر، احسنت، لا بد يكون مؤجل ما يكون. نعم عبد الله. اذا اولده نعم ايه لا هذه لا ما يتبع في الحرية والنسب. لو كانت زوجة، لو تزوجت الأمة حرا فولدها عبد ولملك السيد أيضا. إيش سيدها؟ نعم أحسن، لوطئها وولدها فالابن حر. نعم لا يحكم بموته إذا انتهت السنين، إذا كان غالبه السلامة فينتظر 90 سنة من منذ ولد، فإذا كان غالب الهلاك فأربع سنين منذ فقد، فبعد 4 سنين نقول خلاص مات الآن ونوزع. نعم شيخ أحمد. نعم مخوف يخوف وين في المذكرة؟ والله مشكلة مرض هو مخوف بيخوف أكيد يعني بيموت. نسأل الله السلامة. أحسنت مخوف الكتاب هذا والكتاب الكتاب مخوف ولا مخوف؟ باب ميراث مطلقة مخوف عندكم كتاب؟ إيش؟ العتق العتق اي عتق صحيح هذا خلاص غلط، واذا ادى عتق هذا خطا عتق. اذا خلاص نعم كلهم خطا. اذا شيخ احمد تعطينا بس اسبوع واحد بعد الاسبوع الجاي يكفينا ان شاء الله متى كلها. الله يجزاك خير حتى انا والله ودي عادي يعني لو نستمر للساعه 10 اهم شيء ننتهي من متن يعني عشان الفصل القادم نرتاح عشان نرتاح عشان الفصل القادم.